لجأت إليك يا ربي لأني وجدتك خير من يقبل دعائي. إلهي إلهي قد أتيتك مستجيرا وأطلب منك غفران الذنوب. لجأت إليك أستجديك عفوا فتب يا ربي واصفح عن عيوبي. إلهي قد أتيناك تائبين ولا نبغي سوى الإسلام دينا. وقفنا في رحابك خاشعين فهل تقبل رجاء السائلين؟ ملأت الكون بالإسلام نورا فجئتك يا إلهي مستجيرا. فمن لي غير بابك من مغيث فهب يا ربي لي هديا.